بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الموصول، موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لثبتي بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تجدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصد، جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع الناطقة، وكاللاتي واللائي التي قد جمع، واللائي كالذين نزل وقع، ومن وما وألت سوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالذي أيضا لديهم ذات، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات. بسم الله. الموصول نوعان: حرفي واسمي. والحرفي ما أول مع صلته مصدر، وأن تصوموا، أن تصوموا تساوي وصومكم، ودوا لو تدهنوا، لو وتدهنوا تساوي مداهنتكم، يا لتقوم يعلم بما غفر بغفران. والموصول الحرفي خمسة، جمع بعض بقوله: موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي، ثم قال كذا الذي مختلف فيها. قالوا لا تكون إلا موصولا اسميا، وقال بعضهم تكون موصولا اسميا باتفاق، وتكون حرفيا بدليل قول الله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك الذي يبشر، ذلك بشارته، وخطهم كالذي خاضوا كخوضهم. قال تقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أن وما بعدها في تأويل مصدر، ومن آياته رؤيتك، ولا تخافون أنكم أشركتم، أولم يكفهم أن أنزلنا إنزالنا. هذا موصول حرفي، ولم يذكره. الباب معقود للمعارف، الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأن والعلم، وليس منها، ولكن لم يذكره، لكن يذكر في هذا الباب. الموصول الاسمي نوعان: نص ومشترك. والموصول الاسمي عموما تعرفه المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها وعائد أو خلفه، المفتقر أبدا إلى جملة. جاء الذي قام أبوه جملة فعلية، جاء الذي أبوه قائم العائد، قولك جاء الذي أبوه الها عائد على الذي، العائد ضمير يوافق الموصول بالتذكير والتأنيث والإفراد والتأنيث والجمع. جاء الذي أبوه، جاء التي أبوها، جاء الذين أبوهما، جاء الذين أبوهم، جاء التي أبوهن. المفتقر أبدا إلى جملة أو شبهها، شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، جاء الذي أمام الدار، جاء الذي في الدار، واسمه يكون. هذا الموصول. خلفه، خلفه كقول بعضهم: سعاد التي أضناك حب سعادة، أضناك حبها، ها حذفها ووضع محلها نفس الاسم، يقال فيه أظهر موضع الإضمار، فهمت؟ نعم نعم. وأنت الذي في رحمة الله، بل يقول في رحمته، قال في رحمة الله، الله جل جلاله خلف عن العائد لفظ الجلال. واضح هذا؟ نعم واضح. هذا من أقولهم: الموصول الاسمي المفتقر أبدا إلى جملة اسمية وفعلية أو شبهها ضرب وجار ومجرور وعائد وخلفه. واضح؟ النص الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، والمشترك سوف يذكره. قال: موصول الاسماء الذي، ولم يقل لك انه المذكر، قال الانثى التي، يفهم انت ان الذي المذكر. هذا من دقته وجمال تصرفه. الانثى التي، الذي للمفرد المذكر، عاقلا جاء الذي قام ابوه، غير عاقل اشتريت القلم الذي تعرفه. ويقال فيه الذي والذي، ويقال فيه الذي، الذي الأنثى التي عاقلة أو غيرها، جاءت هند التي سافرت، وتقول هذه الساعة التي اشتريتها، والياء إذا ما ذنيا لا تثبتي، إذا ذنيت الذي والتي حذفت الياء منهما، تقول اللذان رفعا، والقياس تقول الذيان، كما تقول في القاضي القاضيان، قاضي تقول في القاضيان. لكن قال فرقوا بين تثنية المعرب فأثبتوا آخر الكلمة، وبين تثنية المبني فحذف الحرف الأخير. والتي القياس تقول التيان، بل ما تليه أوله العلامة، والعلامة الألف رفعا، واللذان ياتيانها، والياء نصبا، الياء اللذين، والنون إن تشتد فلا ملامة، إذا أحببت أن تشد الذنوب قل لذاني اللذيني اللتيني ثم عادك إلى اسم الإشارة وقد ترك له بالأمس. ومن عادة ابن مالك إذا تعلق الحكم بالبابين في النحو أن يؤخره إلى الثاني. قال والنون من ذيني وتيني شد أيضا تقول لا أخي وتاء أختي فإن ثنيت لا تقول ذاني بحذف الألف التي ذكرتها ألف رفع وفي النصب ذيني وتاني رفعا وتيني. والقياس لو كانت ثنية حقيقية أن تقول في ذا ذواني كما تقول في عصا عصوان وفي قفا قفوان وفي منا منوان وفي رحى رحيان وفي فتى فتيان. لكن قالوا كما قالوا أولا فرقوا بين ثنية المعرب فأثبتوا الحرف الأخير وإذن المبني فحذف الأخير. والنون من ذيني وتيني شد أيضا وتعويض بذاك قصير جميع اللاني تشديد النون تعويض على الياء ذاني تشديد النون عوض على الألف في ذا وتاء وتعويض بذاك قصير انتهى. قال جمع الذي الأولى الذين قال فيها الأولى بدون واو الأولى هكذا الأولى ولصنها العقلاء الذكور وتثير الإناث العاقلات. فأما الأولى يسكن غورة تهامة وسمعت غير العاقل وتبني الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروح. الأولى الأولى هذه للرجال المستلئمين بالحديد والثاني الخيل الأولى جمع الأولى الذين مطلقا رفعا ونصبا وجرا. جاء الذين ورأيت الذين مرت بالذين مبنية كالأسماء الموصولة وسمع وسمع فيها سمعت بالواو في حالة رفعها. قال قوم الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا لا كذبا يوم ولا مزاحا نحن قتلنا الملك الجحجاحا جهرا فهيجنا به نواحي الأخير. والبعضهم بالواو رفعا نطقا هذين أو عقيل الله أعلم باللاتي واللائي التي قد جمع التي جمعت باللائي واللائي واللاتي واللاتي واللواتي واللواتي واللا واللي جاءت النسوة اللا سافرنا أو اللي سافرنا كما نقول يوم في العام يلي اللاتي والتي قد جمع واللائي كالذين سوا وقع وقعت الأولى للإناث ووقعت اللائي للذكور. قال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجور اللائي مع الذين واللائي كالذين نسر قليلا وقع. ثم قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر من تساوي كل ما ذكر من تساوي الذي والتي والذين والتين والذين واللاتي. تقول يعجبني من سافر مذكر يعجبني من سافرت مؤنثا يعجبني من سافرت مؤنثا يعجبني من سافر من سافرنا من سافر. وكذلك ما إلا أن من العاقل وما لغير العاقل يعجبني ما اشتريتها يعجبني ما اشتريته قلم يعجبني ما اشتريتهما يعجبني ما اشتريتهن إيماء إيماء جواري أو جمال. ومن وما وألت من وما وألت كذلك تقول جاء الضارب جاء المضروب جاء الضاربان جاء الضاربون جاءت الضاربة الضاربان. لاحظ أن أل كما هي والصلة تبين المراد إذا قلنا الضارب واضح لك الضاربة أنثى. وهكذا ذو عند طي شهر شو طي قبيلة بن مالك واستوصى بها هنا ذكر لها ذكر لغتها هنا. وجاء في نسب قال وثالث من نحو طي بن حذب وشد طائي يوم مقولا بالألف إذا نسيت إلى طي تقول طائي. ذو كذلك أنت تقول جاء الرجل ذو سافر والمرأة ذو سافرت والرجال ذو سافر والنساء ذو سافر. وكالتي أيضا لديهم ذات قال طي عندهم ذات من التي تقول جاءت المرأة التي سافرت أو ذات سافرت. والأصل أنها مبنية على الضم وسمع إعراب وإعراب المؤنث السالم جاءت ذات ورأيت ذاتي مرتين ترفع بالضمة وتنصبها وتجر بالكسر. وموضع اللاتي أتى ذوات كذلك عندهم قال ذوات جاءت نسوة ذوات سافرنا ومرت بذوات ورأيت ذوات بالبناء على الضم وعرب وهو إعراب المؤنث السالم جاءت ذوات ورأيت ذواتي ومرت بذوات. وموضع اللاتي أتى ثم قال ومثل ما لا بعد ما استفهامي أو من إذا لم ترغب في الكلام. قال هذا آخر واحد فيها صاحب من أبسا. نعم. لا اسم إشارة، لا أخي ولا صديقي، تقع لا اسما موصولا بمعنى الذي بشرطين اثنين، أن تكون بعد من أو بعد ما، وبشرط أن لا تلغى في الكلام، وهذا عائد لك، إلغاء في الكلام أن تقدرها جزء مما قبلها، فتقول من لا أكرمت، لك أن تقول من لا كلها اسم استفهام مبني في موضع نصب معول به، وأكرمت فعل فاعل، ولك أن تقول من لا من اسم استفهام مبني في موضع رفع، ولا اسم موصول مبني في موضع خبر. لو أجبت عليه على الطريقة الأولى تقول من ذا أكرمت، تقول زيدا، تقول زيدا، وعلى الطريقة الثانية تقول زيد، لأنه جواب لمرفوع. قال عز وجل ويسألونك ما لا ينفقون، قل العفو، جعلها كلمة واحدة، ما لا اسم استفهام مبني في موضع نصب معول به، وينفقون فعل وفاعل. أما أبو عمرو قال العفو، كأنه قال ما مبتدأ مبني هدرفا ولا خبره، والجواب قول العفو. اجتمعتا في قول الله في سورة النحل، قال عز وجل وقيل لتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، جعلها كلمة واحدة، ماذا اسم استفهام مبني في موضع نصب معول به، وأنزل ربكم فعل وفاعل، أجاب عليه قال خيرا. قبلها بقليل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أساطير الأولين، ماذا ما مبتدأ مبني حجر رفع ولا خبر مبني حجر رفع، وأساطير الأولين خبر جواب لما. قال الشاعر لبيد بن ربيع العامي رضي الله عنه ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال، قال أنحب بدل مما وبدل مرفوع مرفوع، ولاحظ نقول ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من ذا أكرمت أو ما أصابت، إذا لم تروا في الكلام هذا عايزك. نقف هنا. نعم، جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.